كيف حال ذلك الإنسان؟ تعني ابنتها. قال لها: بخير حال. قالت: يا أبا أمية أدب، فإن المرأة يسوء خلقها عند شيئين. ها؟ إذا كانت حظية عند زوجها، وإذا رزقت بالولد. حظية عند زوجها يعني محبوبة قوي، فمحبوبة عند زوجها فتدل عليه، يجرحها النسيم، أقل حاجة تقوم واخدها جنب يقعد يراضي فيها وبتاع، وهي تتكل على محبته إياها، فبتقول له يسوء خلقها عند الحالتين، إن يكون جوزها بحبها قوي، ها، أو تكون عندها ولد. شوف، فالنهاردة أنت أول ما بتدخلي على طول تعرف الرجل اللي هتعيش معاه بقية حياتك. دي هذا الإنسان ده، هو إيه مفاتيحه، أتعامل معه إزاي عشان أعيش في سعادة، أعيش في هناء. إن المرأة الذي يعيش نكد الدنيا لا يستطعم العبادة، يعني تبقى عبادته دون في الآخر خالص، تحت خالص، يصلي العارف، يصلي العفريت بتلعب في وشه، مش عارف كم ركعة ولا بتاع الكلام ده، يدخل في الصلاة زي ما بيخرج منها، بسبب إيه؟ نكد الدنيا. الحياة أقصر من أن احنا نعيش في نكد. هم كلهم 60 سنة ولا 70 سنة، ها؟ يعني أنت متجوز على ابن 20 ولا حاجة، إذا كنت متجوز بدري يعني ابن 20، وأنت هتموت 70 سنة، 50 سنة، 50 سنة ما تستاهلش أن احنا نعيش في شتات وفي نقار على طول. فأنا بقول، احنا بنقول للرجل أهو الذي له القوامة، أول شيء عظ المرأة، وإحنا قلنا صفة الوعظ، يبقى تبدأ بالرحمة قبل الحزم، تمام؟ وطبعا الوعظ بهذه الصورة لا يخلو من حزم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، اهجروهن في، مش من المضاجع، لا، الرجل لا يغادر حجرة النوم ولا يغادر سرير الحجرة، لا، على نفس السرير، لأن هذا هو المقصود. هو النهاردة المرأة المطلقة لماذا حض الشر على أن تبقى في منزل الزوجية؟ علشان يحصل نوع من العتاب تعود به الحياة. لكن المرأة إذا ذهبت غاضبة إلى بيت زوجها مستريح أو مستراح منه، خلاص الجثة اختفت، استراحنا. لا، مش المطلوب كده، المطلوب إحنا زعلانين من بعض، بدخل لا سلام ولا كلام، هي بتيجي تقول لك مش هتاكل، طبعا بوسة تقول كده، ما زعلانين مع بعض، وانت برضو بوزك تقول كده، انت كمان خلاص اعمل الأكل، ها، حطينا الأكل، مش عايز عيش، كل ده جر شكل، ها، عايزين نوصل الحبال، مش عارف العيش، مش عارف الطبيخ مش سخن ليه، أصل البوتاجاز، أصل الأنبوبة مش جايب لك أنبوبة، خلاص مش عارف، عملنا أي حوار أي حاجة يعني، خلاص ممكن الدنيا تمشي، الحبال تتوصل، حتى يعني ممكن نبتدي الكلام ده على آخر الليل تبقى الدنيا اتظبطت شوية، لكن هي في بيت أبوها وأنت في بيتك، الشيطان عمال يقول لها، عمال يتفرعن عليك ويحط مناخيرك في الأرض، طب ربي أديك معاك الولد، خليه كده محروم من الولد وعمال يتشحتف على الولد ومش عارف ايه، والتاني يقول الله المرأة أنت عمال يمين وشمال، عملت مش عارف مال شنبات مربيها ليه؟ اللي هي ملهاش لازمة دي ولا ايه؟ وعمال تجيب كرامة الأرض ومش عارف ايه والكلام ده، أنت شغال لحالك وهي شغالة لحالها، بينتهي بالطلاق. لكن هي لما تكون موجودة بنحاول نحن كذلك. المرأة إذا هجرها زوجها في الفراش، إنما يروح أوضة العيال ينام فيها، أو هي تروح أوضة العيال ينام فيها والكلام ده، كل واحد مستريح من الآخر، لا. واهجروهن في المضاجع. أنا عايز أقول الرجل إذا هجر المرأة في المضجع وكانت محبة له لا يصل إلى الضرب أبدا، لكن أقل الرجال هم الذين يستطيعون الهجر في المضاجع، عشان كده ممكن لا يعز ولا يهجر، بيدخل على الضرب على طول، لعاجز، لا عارف يعز، ليس له لسان ولا يستطيع أن يهجر في الفراش، فبيدخل على الضرب على طول. عشان كده بتلاقي الدنيا متعكرة كلها. ليه؟ ما مشيوش بهذا الترتيب. الواو وإن كانت لمطلق الجمع، لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الترتيب، قال لك لأن الترتيب ده العظة أقل من الضرب،